سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا افتح علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. نحن الآن وصلنا إلى أي فصل؟ فصل رخص لرجل نعم. في هذا الفصل سيتكلم عن المسح على الخفين، والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في القراءة العصرية الأخرى وأرجلكم إلى الكعبين، وهذه قراءة الكسر أخذ بها بعض العلماء، استدل بها بعض العلماء على المسح على الخفين. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في النية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث جابر رضي الله عنه الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة وحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وحديث علي رضي الله عنه عند أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. حديث حذيفة عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا.